يقول الجمهور أن القرآن كله عربي ما نقول فيه معرم، هذا الصحيح ما ذكر المؤلف خلاف صحيح. فإذا قيل لك هل القرآن فيه كلمات غير عربية؟ نقول لا. كيف؟ نقول كل القرآن عربي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين، وقال في أول سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا جئت أن تقول فيه كلمات غير عربية معناك تخالف هذا الكلام، الله يقول عربي وأن تقول غير عربي هذا غير صحيح. فلا نستمع أو لا نلتفت إلى كلمة شيء اسمه معرب، ما في شيء معرب أبدا، القرآن كله عربي. ما نقول هذه كلمات أعجمية وتعربت، هذه نزلت باللغة السريانية أو باللغة الحبشية أو باللغة الهندية أو بالرومية. إذا جئت عند سورة الطور قالك هو الطور، قال الطور هو الجبل بالسريانية. اليم قال اليمن، اليم هو البحر بالرومية. نقول لا لا، ما في شيء رومي سريع، كل قرآن قرآن عربي. طيب كيف؟ ماذا نصنع بهذه الكلمات؟ قالوا هذه توافقت، شوف قال بالوفق، بالوفق بالوفق، يعني أن هذه الكلمات وافقت. لأن مثلا إن ناشئة الليل، قالوا ناشئة الليل الناشئة هي القيام بلغة الحبشة. نقول نعم ما في مانع، وافقت لغة الحبشة، الحبشة يقول ناشئة ونحن نقول ناشئة، لكن هي عربية ما في مانع أننا نتوافق معهم، نتوافق معهم في لغات، نعم نتوافق معهم. كلمة سكر عندنا تجدها في اللغة الإنجليزية نفسها شكر أو نحو كذا، فنجدها متقاربة يعني ما لا مانع. لكنها ما معنى، هل نقول أن كلمة السكر هذه أجنبية دخلت علينا؟ نقول لا، هو عربي، القرآن كله عربي من أول إلى آخر، نزل بالقرآن بلسان عربي مبين، كما أفصح ذلك القرآن عنه بلسان عربي مبين، هذا معناه. نعم.